بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قوله عز وجل: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قوله سبحانه: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. الشيطان هو إبليس الذي سبق، وإنما ذكره الله بهذا الاسم ليعلم أنه شاط في كبريائه وشاط في خبثه ونكده لبني آدم، فقال: فوسوس لهما الشيطان. وسوس لهما غير القول وسوس إليه، فإن الوسوس إذا عديت بإلى فمعناه أن غاية الوسوس وصلت إلى كذا، وأما إذا قلت وسوس له فإن الوسوس كانت من أجله. قال: فوسوس لهما، أي لآدم وحواء، وسوس لهما الشيطان لغرض، لأن لام ليبدي لام التعليل، لام التعليل هي الباعثة على الحكم، فإن فعل الشيطان في الوسوس كان باعثه وداعيه هو أن يبدي لهما سوآتهما. يبدي بمعنى يظهر، أبدى الشيء أظهره، ولا يكون الإبداء إلا عن خفاء وهو نقيض أخفى. فأراد الشيطان أن بموجب هذه الوسوسة إذا نجح في حكمها فإن عورة آدم وحواء تظهر لأنها كانت مخفية، ليبدي لهما من سوآتهما، ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما. ووري أصلها وارى، وارى بمعنى سترة، فبنيت للمجهول وحولت الألف واو، فقال ووري بمعنى ما سترى عنهما من سوآتهما، دل أنهما كانا في الجنة مستوران عليهما الستر. ما نوع هذا الستر لم يذكره الله سبحانه، والمفسرون منهم من يقول أنهم كان عليهم ضياء فلا تنكشف العورة، ومنهم من يقول أن عليهما لباس على العورتين، لباس أشبه بالظفر على إصبع الإنسان، والله أعلم بذلك. إنما نعلم أن عورتهما كانا مخفيتين ولم تظهرا، ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما. فكان غرضه أنه يكشف السوء، فدل على أن موجب هذه الوسوسة يقتضي أن العورة تظهر، العورة حسية أو معنوية. الحسية هي السوءتان المعروفتان القبل والدبر، والمعنوية ما كان يكنه الإنسان ويضمره من غرائز السوء والأمنيات الباطلة، فيكون فيه حسد ويكون فيه بغي ويكون فيه إضمار غش وخداع وكيد. فأمراض القلوب قد تكون نتيجة هذه الوسوسة، نتيجة موجب فعل هذه الوسوسة. وهذا مما يدل على أن ارتكاب المعاصي تستوجب كشف العيوب، فإما أن يكشف الله عورته لأنه كان مستور ويفتقر فيظهر للناس ما كان يخفيه، أو أن الله يبدي معايبه التي كان يخفيها في نفسه، فكل من عمل معصية إلا ويظهر عاقبة ذلك عليه. والله عز وجل ذكر عن الشيطان أنه وسوس لآدم وزوجه لأجل أن يكشف ما خفى عنهما وعن غيرهما من هذه الفاحشة، ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما، دل على أنه كانت وسوسة وكان قول. والوسوسة هي كالوشوشة، والوشوشة أن يخفي صوته ويدليه إلى أذن إنسان لئلا يسمع، والوسوسة أخفى من ذلك، فإنه قد تكون عن خاطر يرد القلب، وقد يكون عن صوت خفي يهمس في الإذن. فدل على أن الشيطان عمل كلا الطريقين، وسوس وقال، والقول لا بد من حروف وصوت، والإنسان إذا سمع صوتا وحروفا من قائل إن كان مخفيا، إن كان هذا القائل لا يظهر يرتاب السامع ولا يقبل، لا بد أن تسمع هذا القائل وتراه، فإن لم تكن رؤيا يضطرب الإنسان. والله عز وجل ذكر عن إبليس أنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فدل على أن آدم استثني من ذلك لأنه رآه وكلمه وسمع ما يقول، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما وقال، دل على أن القول غير الوسوسة. وأما من زعم أن قال هي كشف بيان للوسوسة، فالله أعلم أنه لم يقع على الصواب، لأن العطف يقتضي المغايرة، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكي أو تكونا من الخالدين. وأودع الله في الشيطان قوة يعلم بها حاجة المرء وغرضه وما يجول في خاطره، ابتلاء لعباده لأجل أن يظهر له، وهو يعلم سبحانه دون هذا الابتلاء ما تكن صدور العباد وما يجول في خواطرهم، لكنه سبحانه اتصف بالعدل في حكمه وخلقه وقوله، فلا يعاقب أحدا إلا بعد أن يظهر ما في صدره. ولذا كان ابتلاء الملائكة بالسجود ليظهر ما كان إبليس يخفيه عن هؤلاء، فأمرهم الله بالسجود ابتلاء فانكشف ما كان مخفيا. وهكذا قال الشيطان لآدم أن الله عز وجل ما نهاكم عن هذه إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. والملكين مثنى ملك لأنه أراد حواء وزوجها آدم، والملك غير ابن آدم، وهو خلق من نور لا يأكل ولا يطعم، وهو في تسبيح الله وتمجيده والثناء عليه لا يفتر ولا ولا ولا ولا كذا. فلما قال إن الله نهاكم عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، أن تكونا ملكين يعرب مفعول لأجله، وهذا المفعول لأجله هو العلة، أي علة نهي الله عز وجل عنكما، أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وهذا النظم من لم يتفطن لهذه اللغة الشريفة يحار عقله في كشف هذا المعنى. والمصدر الفعل من أن المصدرية إذا جاءت بعد فعل منهي عنه يقتضي أن ذاك هو الدافع لهذا الأمر أو هذا النهي، فكان دافع كأن إبليس والشيطان قال لآدم أن الله عز وجل إنما نهاكم إما أن تقول لأجلي أو تقول لأن أو تقول لألا أو تقول كراها، لا بد من تقدير محذوف لأجل أن ينتظم الكلام ويستقيم. فنحات أهل البصرة وهم شطر أهل العربية قالوا أن التقدير إلا كراهة أن تكونا ملكين، وقال نحات الكوفة لئلا تكونا ملكين ولئلا تكونا من الخالدين، وكلا التقديرين صواب ولهم في ذلك أقوال. هذا التقدير يستقيم به الكلام، وجاء في كتاب الله من هذا نماذج عدة، كما بين الله سبحانه في آخر سورة النساء بعد أن أعطى كل ذي حق حقه قال سبحانه يبين لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم، بين لكم هذه الأحكام في توزيع هذه الأموال أن تضلوا، والبيان هدى ليس ضلالا، فلا بد من تقدير محذوف أي كراهة أن تضلوا فتحتاروا ويكون التوزيع فيه جور وظلم. وقال هنا سبحانه على لسان الشيطان ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، كراهة أن تكونا ملكين. علم إبليس بما أودع الله فيه من تلك القوى التي يعلم بها وساوس الإنسان وخواطره أن آدم يرغب في الخلود في الجنة، وأنه يطمح أن يكون ممن لا يخرج منها أبدا، لأن الله ما وعده، لم يقل لتكون من الخالدين، إنما قال له سبحانه أسكن أنت وزوجك الجنة، ولم يعد الله له بالخلود، وإن كان من دخلها فهو من الخالدين. وآدم عليه السلام لم يكن في ذاك الحين ممن وعد بالخلود، فقال الشيطان لما علم مطمعهما ومرادهما إن الله كره لكما أن تكون كذا أو تكون كذا، ثم قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. كراهة أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وفي قراءة ملكين لعلها غير قراءة سبعية، لكن يشهد لها ما جاء في سورة طه هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فدل على أنه أطمعهما في ملك يبقيان فيه، فلما وسوس وقال لهما ذلك علم أن آدم تردد في قبول هذا القول وشك فيه، فأراد أن يزيل الشك قال قاسمهما، قاسم وأقسم وقسم بمعنى، ولكن قاسم في الغالب تكون للاشتراك، وتأتي من مفرد كما تقول طارق النعل وسافر، السفر يكون وحده، ولكن في الغالب فاعل تكون من طرفين. فقال وقاسمهما أي أقسم لهما إني لكما لمن الناصحين، فأكد هذا القول بقسم، وأكد هذا القسم بإن التي للتأكيد، ولم يكتفي بهذه التأكيدات، بل جاء باللام المؤكدة في جواب القسم لمن الناصحين، ثلاث مؤكدات. كل ذلك ليبعث الاطمئنان في قلب آدم وفي قلب حواء، وهكذا تفعل الشياطين مع ذرية بني آدم، فإنه يأتي الخاطر الرديء للمرء، فإن قبله بلغ الشيطان مراده، وإن تردد بدأ يبين له فيوحي إليه أن هذا حق وأن هذا كذا، حتى يغريه ويوقعه فيما يريد. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، ما قال إني ناصح لكم، لأن قولك من الناصحين أي من جملة من ينصح لكم، والنصح هو من باب طرب يطرب، يعني من باب فعل يفعل تقول، أو من باب قتل يقتل، فالفعل يعني تقول نصح ينصح أو نصح ينصح بضم الصاد أو بفتحها. والنصح كلمة جامعة لا تجد ما يقوم مقامها في اللغة العربية لتؤدي معناها ومدلولها، معناها معناها أنك تخلص للمنصوح، لا تغشه، تبده المشورة الخالصة، تظهر له جميع النوايا الحسنة. جميع هذه المعاني هي تحت ظلال هذه الكلمة ناصح. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، يعني الإخلاص والصدق والمشورة الحسنة وعدم الغش والخداع. فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لمن يا رسول الله، هذه النصيحة لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، وكل هؤلاء لهم نصائح تخصهم. والنصيحة لله أن تعبده وحده وتخلص العبادة له، وأن لا ترجو غيره ولا تتوكل إلا عليه. والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم أن تطيعه وتوقره وتعظم سنته. والنصيحة لأئمة المسلمين أن تخلص لهم وتغشهم ولا تخرج عليهم فيما كرهت، وأن تعلن لهم ولاءك سرا وعلنا فيما أطاعوا الله فيه. والنصيحة لعامة المسلمين لا تخرج عليهم ولا تغتابهم ولا تغشهم ولا تدير لهم الحوائك ودوائر السوء. والشيطان غر آدم فقال أنا لك ناصح وأقسم له بذلك. هذه اجتمعت هذه مع ما في آدم من شهوة وقلة عزيمة، طعم هذه الشجرة ذاقاها، دل على لما قال فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. والشيطان قال هذه الشجرة، أشار إليها، إما يدل على أنه من باب الجنة أراهما الشجرة، أو أن الله مكن له في الدخول ابتلاء، لكن نعلم أنه وسوس وتكلم معهما ورأوه مع علمهم يقينا أنه شيطان أنه إبليس، ومع علمهم أنه لم يسجد لهما بعد أمر الله لهما، وعلمهما وأكد. والشيطان قال في قوله ما نهاكما، أنهما عرفا أنهما منهيان عن ذلك. ارتكابهما لهذا المحظور ليس عنادا لله عز وجل، إنما يكون عن قلة عزيمة وطمعا في ذلك مع تأويل، والله أعلم بذلك التأويل، لكن نعلم أن آدم وصفه الله بالعصيان. وإذا أتى بعض المفسرين لأجل أن يبينوا أن النبي لا يعصي وأنهم معصومون من الخطأ ومعصومون من العصيان، حرفوا هذه الآيات لغير المعنى، ثم جاء طوائف من أهل البدع فجعلوا أئمتهم معصومين، والعصمة لا تكون إلا لله ولرسوله، والأنبياء قد يرتكبون بعض الخطأ وقد يقعون في بعض ما ينهاهم الله عز وجل عنه، لكن يتداركهم الله برحمة منه فيتوبون، وتوبتهم بعد المعصية أعلى مما كان فيه قبل المعصية. الله عز وجل لما ابتلاهم إنما أراد إكرامهم وإعلاء شأنهم، ليس هذا فيه هضم لحق النبوة، وليس فيه تقليل من تعظيمهم وتوقيرهم. ومن ذهب غير هذا المعنى فإنه يخالف ظاهر كتاب الله عز وجل، فإن الأنبياء استغفروا، وآدم عليه السلام يوم يأتي الأمم يوم القيامة لأجل أن ينكشف الموقف، يسألون آدم في الشفاعة فيقول لهم ألم يكن إخراجي من الجنة سبب لكم في كذا وكذا، فيعتذر بهذه الخطيئة. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، دل وأدلى أصلها معناه إهباء، هبوط الشيء من علو إلى سفل، ويستعمل في اللغة في إدلاء الساقي أو المستقي دلوه داخل البئر لأجل أن يأتي بماء، فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. وإذا قلت أدلى غرورا أو أدلى بغرور دل على أن فيه هبوط شخص مغترا بقول سمعه أو سبق له أن سمعه، فيقول ربنا سبحانه وتعالى عن مقالة هذا الشيطان لآدم أنه استطاع أن يهبط بهما من مرتبتهما العلية إلى ما دون ذلك، فدلاهما أي أهبطهما لأنه أطمعهما في شيئين، إن فعل ما أقاسمهم عليه حصل لهما ذلك، فسبق قضاء الله وقدره فوقع التزيين فارتكبا ذاك المنهي. فدلاهما بغرور أي أطمعهما غارا لهما، والغرور هو الخداع لأنه يظهر الحق، يظهر الباطل في صورة حق. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة، ذاق أي الاثنان، والذوق غير تمام الأكل، دل على أنهما استطعماها، فبمجرد ما أكلا بدت لهما سوآتهما، سقط عنهما ذاك الستر، فعلما أنهما وقعا في الخطيئة، فذهبا يبحثان عن ورق الشجرة ويخصفانه. الخصف هو الخرز، بأنه يأتي ورقة بورقة فيخيط ما بينهما ويجعلهما سترا للعورة. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، بدت يعني ظهرت، بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما. طفقا بمعنى شرع وجعلا، فجعلا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. الهمزة في ألم للاستفهام، والاستفهام المراد به توبيخ وإنكار. ويقول الله عز وجل ألم يسبق لي إليكم نهيا عن تناول هذه الشجرة ولم أخبركم أن الشيطان لكم عدو مبين. العدو معروف، هو الذي يكن لك العداوة ويضمر لك السوء ويجاهد في إبلاغ وإيصال الأذية إليك. وكلمة مبين أي ظاهر، ليس بخفي، لأن من الأعداء ما هو خفي فيخفى على الإنسان، ومن الأعداء ما يكون ظاهر. فالله عز وجل بين أن الشيطان ظاهر العداوة، ولما قال هذا عدو لك أي لا تصدقه ولا تقبل قوله وحاربه وقاتله وابتعد عنه. مبدأ ما حصل لآدم هي الوسوسة، فدل على أن الوسوسة مبدأ كل شر، ولذا جعل الله آية سورة مستقلة في هذا، فقال سبحانه قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، ثلاثا من أسمائه الحسنى، رب العباد، رب الناس، وملك والناس إنما يطلق على الإنس ما يطلق على الجن بخلاف قوم. فالله عز وجل طلب من نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته تبع في ذلك أن يستعيذوا برب الناس الذي يربيهم ويغذيهم ويحميهم ويكسوهم ويطعمهم، رب الناس ملك الناس الذي يتصرف في العباد قهرا وملكا، يمرض من شاء ويفقر من شاء ويعز من شاء ويذل من شاء. ثم قال إله الناس أي معبودهم الذين يلجؤون إليه في الرغبات والرهبات. فجاء بهذه الأوصاف العظام استعاذة من شرير خطير كبير، فقال سبحانه قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. الوسواس كثير الوسوسة، والخناس الذي ينخنس، لأن الإنسان إذا ذكر الله عز وجل انخنس. فمن دخل أراد قضاء الحاجة في أحد بيوت الخلاء أو في البرازي ولم يقل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، إن نسي أو أهمل أو تعمد إلا وتأتيه خواطر السوء لا ينجو منها على الإطلاق. وخواطر السوء يكفيه أنه يقضي في مكان لا ينبغي له أن يجلس فيه إلا بمقدار قضاء الحاجة، ولكن يجلس فتأتيه الأماني والأفكار، ويعلم الشيطان ما تجول فيه في نفسه من أمور فيبدي له ويعيد فيطيل الجلوس، ثم إن خواطر هذه السوء تشغله، فإذا ارتفع للوضوء ينسى أن يسمي الله، وإذا بدأ في الوضوء لا يجيد ولا يسبغ الوضوء، فمن قال عند دخوله واستعاذ بالله من هذا الخبيث فإنه ينجو منه، وإلا لا يكاد ينجو منه. وهكذا في طعامك وشرابك ولباسك وخروجك ودخولك، استعن بالله واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإلا سيمسك بهذه الخواطر فيؤذيك. وإذا بلغ بابن آدم معاصي الله عز وجل أرسل عليه الشياطين فتؤذيه جسديا، وإلا لا يستطيع إلا بمقدار الوسوسة، فمنهم من يستجيب له ومنهم من لا يستجيب له، فمن عصمه الله وكان من عباده المخلصين عجز الشيطان عن إغوائه والكلام